بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم جمع والسداد والهداية والرشاد، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم إن موضوع هذه المحاضرة عنوانه صفة أو صفات الزوجة الصالحة، وأحب أن أنبه بادئ ذي بدء أن الخطاب في هذه المحاضرة ليس مختصا بالشابة المقبلة على الزواج الراغبة في معرفة صفات الزوجة لتتحلى بها ولتهيئ نفسها لتحقيقها وتتميمها وتكميلها، وليس أيضا مختصا بالمرأة المتزوجة التي لتحافظ عليها ولتحققها في حياتها، وليس أيضا مختصا بالمرأة المقصرة لعلاج ما عندها من تقصير وتذكيرها بجوانب النقص لتتدارك أمرها وحياتها الزوجية الكريمة، بل إنه خطاب وتذكرة أعم من هذا، فهو تذكرة للأب الذي يريد لبناته ومن تحت يده نشأة طيبة وحياة كريمة ودخولا للحياة الزوجية على وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كلمات تكون عونا له ليذكر بناته ومن تحت يده بالضوابط الشرعية والصفات المرعية التي ينبغي على الفتاة أن تنشأ عليها، وتذكرة للأم وهي راعية في بيتها ومسؤولة عن بناتها وموجهة لها، وكثير من البنات ينشأن على أنواع من الأخلاق والصفات اكتسبنها من الأم، وهو تذكرة كذلك للدعاة للعناية بهذا الأمر والاهتمام به والسعي في نشر هذه الصفات الفاضلة والأخلاق الحميدة والخلال المباركة لتكون صفات للبنات والنساء في مجتمع الإيمان وفي ديار المؤمنين، لا سيما ونحن نعيش زمنا غزيت فيه المرأة غزوا لم يحصل لها في أي فترة من فترات التاريخ السابقة، عبر مجالات عديدة وقنوات كثيرة ووسائل متعددة تهدف للإطاحة بعفة المرأة وشرفها وكمالها وحليتها وزينتها وإيمانها وأخلاقها وفضيلتها. ولقد كانت المرأة سابقا لا يمكن أن تصل إليها الدعوات المفسدة والأهواء المغرضة والآراء المنحلة إلا من خلال قنوات ضيقة، إما أن تكون لها رفيقة سوء أو نحو ذلك فتصل إليها بعض الخلال السيئة. أما الآن في هذا الزمن فإن المرأة تصل إليها وهي في قعر دارها وفي بيتها قاذورات العالم كله وأراذل العالم كله وفساد العالم كله، وهي في حجرتها وفي دارها تجلس في حجرتها أمام الشاشة أو من خلال شبكة الإنترنت أو من خلال بعض المجلات الهابطة، فيتسلل إلى عقلها وفكرها وقلبها كل شر وكل فساد، فهي تحتاج لتكون صالحة عفيفة دينة قانتة لله سبحانه وتعالى أن تسد عن أو على نفسها منافذ السوء وطرائق الشر ودواخل الفساد، وهو مسؤولية كبيرة أيضا على من ولاه الله أمرها، وأمر يحتاج إلى اهتمام عظيم وعناية بالغة. أقول في مثل هذا الوقت ومع قلة التذكير، تذكير المرأة بصفات الإيمان والصفات الفاضلة والنعوت الطيبة التي ينبغي أن تتحلى بها، في ظل هذا وذاك ظهر في كثير من النساء ضعف ووهن، ظهر قلة حياء ودين، ظهر أنواع من التقصير وأنواع من الإخلال. فهذه كلمات عن صفات الزوجة الصالحة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب فيها خيرا ونفعا، وأن يجعلها مفتاح خير مغلاق شر، وأن يجعل فيها هداية للقلوب وصلاحا للنفوس وصلة برب العالمين لتحقيق رضاه ونيل محابه سبحانه وتعالى والبعد عما يسخطه ويغضبه جل وعلا. معاشر الإخوة الكرام، وعندما نتحدث عن صفات الزوجة الصالحة وعن الصلاح ينبغي أن لا يغيب عنا قاعدة عظيمة في هذا الباب، هي أس الموضوع وأساسه لتحصيل الصلاح واكتسابه ونيله، ألا وهي أن الصلاح لا ينال إلا بأمرين، الأول توفيق الله جل وعلا وهدايته وعونه وتيسيره وتسديده، فالهادي هو الله والموفق هو الله والأمور بيده جل وعلا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهداية بيده والصلاح بيده والتوفيق بيده، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والأمر الآخر سعي الإنسان وبذله لجهده ووسعه في نيل الصلاح وطلبه وسلوك أسبابه ووسائله. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك ببذل الأسباب النافعة والوسائل المفيدة التي ينال بها الصلاح وتتحقق من خلالها الهداية، واستعن بالله أي كن معتمدا عليه، متوكلا عليه، طالبا عونه، سائلا له سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يسددك وأن يثبتك وأن يكون عونا لك على الصلاح والاستقامة. فهذه قاعدة في الباب. وقاعدة أخرى لا بد من التنبيه عليها، ألا وهي أن منبع الصلاح وأصل معرفته وسبيل الدراية به والهداية إليه هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان واجبا ومتأكدا على كل مذكر بالصلاح والإصلاح داعيا إليه أن يكون معولا لذلك كله على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فيقول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأما السنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ثم دخولا في موضوع هذه المحاضرة أو هذه الكلمة في صفات المرأة أو الزوجة الصالحة، فأقول أيها الإخوة على ضوء ما تقدم ذكري لصفات الزوجة الصالحة سيكون بعرض جملة من الآيات وجملة من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المبينة لصفات الزوجة الصالحة. فموضوعنا معاشر الإخوة الكرام هو صفات الزوجة الصالحة على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن كل صفة ستأتي معنا في هذه الكلمة ستأتي مقرونة بدليلها مضمومة إلى مستندها من كتاب الله أو سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأول ما أبدأ به ما جاء في سورة النساء في ذكر صفات الزوجة الصالحة. قال الله تبارك وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وسبحان الله، هذا الجزء من الآية أتى على مجامع الأمور في هذا الباب، أتى على مجامع الأمور في هذا الباب، واستوعب بدلالته وجمعه كل صفة للمرأة الصالحة، استوعب كل صفة فاضلة ونعت كريم للمرأة الصالحة. فالصالحات، رب العالمين يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. بهذا وصف الله عز وجل الصالحة. ما صفتها؟ ما حليتها؟ ما نعتها؟ قال رب العالمين: قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فدلنا هذا النص الكريم المبارك على أن الزوجة الصالحة هي من جمعت بين الصفتين. الصفة الأولى تتعلق بصلتها بربها، والصفة الثانية تتعلق بصلتها ببعلها زوجها. أما صلتها بربها ففي قوله سبحانه: قانتات. فالصالحات قانتات. والقنوت هو المداومة على طاعة الله والمحافظة على عبادة الله والالتزام بطاعة الله والعناية بفرائض الإسلام وواجبات الدين، كل ذلك داخل تحت قوله سبحانه وتعالى قانتات. فالقنوت هو المداومة على الطاعة والملازمة للعبادة وعدم الإهمال لها وعدم إضاعتها. الجانب الآخر في قوله سبحانه وتعالى حافظات للغيب بما حفظ الله. حافظات للغيب أي حافظة لحق زوجها وبعلها في الغيب، وكذلك في الشهادة تحفظه في ماله، تحفظه في فراشه، تحفظه في حقوقه، تحفظه في واجباته، حافظات للغيب. ثم إن هذا الذي وقع منها من حفظ هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره وعونه وتسديده، ولهذا قال حافظات للغيب بما حفظ الله، أي أن الأمر ليس بجدارتها ولا بحذقها ولا بفطانتها ولا بكياستها، وإنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتسديده لها وتيسيره لها. وهذا يذكرنا بما أشرت إليه قبل قليل، أن التوفيق والصلاح، أن الصلاح والسداد كله بتوفيق الله وتيسيره وعونه وتسهيله. يدخل في قوله سبحانه وتعالى قانتات حفظ المرأة لفرائض الإسلام وواجبات الدين. وقد جاء في هذا المعنى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هنا نقول هنيئا للمرأة المسلمة هذا الموعود الكريم والفضل العميم والخير الذي وعدها الله سبحانه وتعالى به. أعمال أربعة تعدها المرأة على أصابع اليد الواحدة وليس على أصابع اليدين، أعمال أربعة إذا حافظت عليها يقال لها يوم القيامة ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. أليس حقيقا بالمرأة الناصحة لنفسها أن تعنى بهذه الأوصاف وأن تهتم بهذه الخلال وأن تواظب على أداء هذه الأوصاف، حفظها لصلاتها، حفظها لصيامها، حفظها لفرجها، حفظها لحقوق زوجها، ثم يأتيها هذا الوعد المبارك والخير العميم يقال لها يوم القيامة ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. إن أساس الصلاح في المرأة صلاحها مع ربها بحسن طاعته وحسن التقرب إليه والمواظبة على عبادته، فإن هذا الصلاح وتلك الاستقامة هي سر سعادتها وسر فلاحها وسر توفيقها في حياتها كلها بما في ذلك حياتها الزوجية وصلاح أولادها وذريتها وعيشها العيش المبارك الهنيء. ولهذا كان متأكدا على من أرادت لنفسها الخير، ومتأكدا على أولياء الأمور الذين يحبون لبناتهم الخير أن ينشئوهم أو ينشئوهن على الصلاح والاستقامة والمحافظة على العبادة، ولا سيما العناية بفرائض الإسلام، ولا سيما الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان، والبعد عن كل ما يؤثر بعفة المرأة وشرفها، وهما جاء بيانه في هذا الحديث بقوله وحفظت فرجها. وحفظ المرأة لفرجها أمر يتطلب منها ومن ولي أمرها سد المنافذ والوسائل التي يكون بها الفساد ويحصل من خلالها الشر، وتتداعى من جهتها الآثام والعياذ بالله. فهذا مطلب عظيم ينبغي على من أرادت لنفسها الخير أن تنشئ نفسها عليه، تحافظ على طاعة الله وعبادة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يرضيه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. ثم إذا من الله عليها بالكفؤ الكريم والزوج المناسب عليها أن تتقي الله فيه من أول الزواج وفي بدايته. وهذا يستوجب أن ننبه على مسألة أصبح الخطأ فيها شائعا والخلل فيها متكاثرا، ألا وهو الإسراف والبذخ الذي يكون في ليلة الزواج وفي نفقة الزواج، وهذا أمر خطره بالغ وضرره عظيم. وكثير من النساء إذا أقبلت على الزواج اتجه اهتمامها للشكليات، واتجه اهتمامها لمشاكلة بنات جنسها ونظيراتها، فلانة من الناس فعلت، وفي الزواج الفلاني فعلوا كذا، تتجه بنظرها تلك النظرة، فيأتي الإسراف ويقع البذخ ويكثر التبذير وإضاعة الأموال، إضافة إلى ما قد يقع أيضا من منكرات ومحرمات. فتكون هذه البداية والتقدمة بين يدي الزواج سببا لقصور البركة وقلة الخير، بخلاف ما إذا ابتعدت المرأة عن ذلك وابتعد أهلها عن ذلك وجانبوا الإسراف وجانبوا المعاصي والآثام، وكانت النفقة نفقة لا كلفة فيها ولا إسراف ولا تبذير، فهنا تتحقق الخيرية وتحل البركة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سنن أبي داود من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره. وفي حديث آخر: أعظمهن بركة أقلهن مؤونة. فخير النساء أيسره. ولهذا ينبغي على المرأة وعلى الأب وعلى الأم أن يكون نصب أعينهم في النكاح وفي مراسيم الزواج التيسير لا التعسير، التواضع لا التعالي والترفع، الرفق والأنات وعدم الإسراف وعدم البذخ، لا أن يكون هم الأب أو الأم أو الزوجة هذه الأوصاف الذميمة، إسراف وبذخ وإضاعة للأموال. فهذا أمر له تأثيره في الحياة الزوجية كلها سلبا وإيجابا. فإذا كان هناك يسر وتيسير وبعد عن الإسراف كان ذلك من دواعي حلول البركة ونزول الخير. وإذا بدأ بالإسراف والتبذير والمعاصي وأنواع الآثام فهذا من أعظم أسباب انتزاع البركة والعياذ بالله. ثم من صفات الزوجة الصالحة الحذر من الشيطان الرجيم، أعاذنا الله وإياكم منه، الحذر من الشيطان الرجيم. والشيطان مهمته في هذه الحياة الإفساد، إفساد الدين، إفساد الخلق، إفساد المعاملة، إفساد العشرة، إفساد الأخوة، مهمته الإفساد. وفي كل يوم يبعث بعوثا ويرسل جندا للقيام بهذه المهام. وتأملوا معي هذا الحديث وهو في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء، إن إبليس يضع عرشه على الماء وفي طريق البحر، ثم يبعث سراياه، أي يرسل الجنود والبعوث للإفساد، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يعني أقربهم إليه أعظمهم فتنة بين الناس، أدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم، يعني أحد هؤلاء الجنود، فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيدنيه منه إبليس، يدني هذا منه، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، يدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه قال، فيلتزمه، أي يحتضنه ويقربه منه ويدنيه إذا فرق بين المرأة وزوجها. هنا تحتاج المرأة الصالحة والزوجة الصالحة أن تتفقه في هذا الباب وأن تعي هذه الحقيقة، وكذلك زوجها أن يعي كل واحد منهما أن ثمة عدو خفي يراك ولا تراه، ويجري منك مجرى الدم من العروق، ينفث، يوسوس، يكيد، يمكر، كل ذلك يمارسه وأنت لا تراه، يلقي في قلبك، يلقي في قلبها، يطرح الوساوس، يوقع الشكوك، إلى أن تقع العداوات، وله منافذ. ولهذا جاءت السنة بالتحصين منه عند دخول البيت، عند المعاشرة، عند الطعام، عند الغضب، في كل أمر من الأمور يحتاج الإنسان إلى التحصين من الشيطان، لئلا يشاركه الشيطان في أهله وبيته وولده، فيحتاج أن يحصن نفسه بالأذكار المباركة، بالقرآن الكريم، بالدعوات المأثورة، بالمحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. إذا نقول هنا إن من صفات الزوجة الصالحة الحذر من كيد الشيطان ونزغ الشيطان ووساوس الشيطان وما يلقيه الشيطان في النفوس مما يترتب على الإصغاء له وسماعه، فساد العشرة وتهدم البيت، بيت الزوجية. وكم من الأسر والبيوتات حصل الفراق الذي لم يكن بعده رجعة بطاعة الشيطان واتباع وساوس الشيطان، ولو أن كل واحد منهما تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتعد عن نزغاته ووساوسه لما وقعت تلك الأمور ولا حصل ولم يحصل ذلك التفرق. كم من البيوت حصل فيها تفرق بسبب بطاعة الشيطان، ثم يذهب هذا المفسد من الشياطين إلى إبليس لتدنو منزلته منه وتقرب مكانته عنده بما أحدثه من فرقة بين الزوجين. وهنا ينبغي أن نلاحظ ملاحظة مفيدة، أن هذا العدو الخفي الذي يراك ولا تراه صاحب خبرة واسعة، صاحب خبرة واسعة وصاحب تجارب عديدة. الآن عندما يريدون يتحدثون عن بعض المؤسسات وعن بعض الخبرات، كم من السنوات يعدون في باب الخبرة؟ إن كان العدد كبيرا قال 50 سنة خبرة أو 60 سنة أو 70 سنة إن زاد العدد. لكن خبرة إبليس في الإغواء والصد وحرف الناس وإيقاع العداوات خبرة آلاف السنوات. كم من الناس دخلوا الحفر ودفنوا وكانوا من آثار دعوة الشيطان الرجيم، من آثار إفساد الشيطان الرجيم، من آثار إغواء الشيطان الرجيم. ولهذا يحتاج المسلم، البيت المسلم يحتاج إلى أن يحصن نفسه وأن يصونها وأن يبعدها من الشيطان الرجيم. ثم من صفات المرأة الصالحة فيما يتعلق بحقوق الزوج واجباتها نحوه وما ينبغي أن تكون عليه تجاهه أمور عديدة جاءت في السنة وأشير إلى بعضها. من ذلكم أن المرأة الصالحة صفتها كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه زوجها أنها تدخل عليه السرور إذا نظر إليها، دائما تكون حريصة على هذا أن تدخل عليه السرور إذا نظر إليها، في هيئتها، في منظرها، في شكلها، في لباسها، تحب ذلك، تحب أن تدخل عليه السرور إذا نظر إليها. هذا جانب. والجانب الآخر تكون معودة لنفسها على طاعته والاستجابة لأوامره بدون استنكاف وبدون استكبار وبدون تعالي. واسمعوا إلى ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سنن النسائي من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: أي النساء خير؟ أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. فهذه صفتها من حيث المنظر والهيئة والشكل تعتني عناية فائقة بهيئتها ومنظرها أمامه وكلما حضر، وأيضا أوامره ورغباته وحاجاته تكون محل الاهتمام والعناية. كثير من النساء، وهذا من الأمور المؤسفة، لا تعرف الزينة والتجمل إلا إذا أرادت أن تخرج من البيت. إذا أرادت أن تخرج من البيت وتغادر البيت لمناسبة ما أو اجتماع ما أو نحو ذلك تعتني بالزينة. أما فيما يتعلق بحق الزوج إذا دخل فتلقاه بثياب رثة، تلقاه برائحة ليست جميلة، تلقاه بشعر شعث، تلقاه بصفات تصده عنها وتقطع من رغبته فيها. ثم يفاجأ أنها في كل مرة تريد أن تخرج من البيت تخرج بزينة لا يحظى ولا بعشرها. فأي رغبة تملأ قلب هذا الزوج تجاه من هذه صفتها، وأي حب يكتنف جوانحه إذا كان هذا شأنها معه. وهذا من دلائل حمق المرأة وقلة عقلها في تحقيق كمال الحياة الزوجية وتحقيق سموها ورفعتها، إضافة إلى ما تكون عليه كثير من النساء من عدم الطواعية والاستجابة وكثرة التبرم والتسخط والتشكي بما تواجه به الزوج وبما تواجه به غيرها، بما تواجه به الزوج وبما تواجه به غيره، فتجلب لبيتها حياة تعيسة وحياة نكدة وحياة متفككة، وتكون هي الجانية على نفسها. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتي أهله طروقا، يعني لا يفاجئهم في الليل. لماذا؟ قال: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعيثة. وهذا فيه لفتة للمرأة والحديث لها وعنها، قول حتى تستعد الشعيثة، حتى تستعد المغيبة وتمتشط الشعيثة، يعني شعيثة الشعر. وهذا فيه لفتة كريمة للمرأة أنها هكذا ينبغي أن تلقى زوجها، بكمال نظافتها وحسن هيئتها وجمال استعدادها، ولا سيما إذا كان قادما من غيبة وجاء عن سفر، هذا أمر يتطلب منها استعداد وتهيؤ حتى في ترتيب البيت وتهيئته، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فوضعت قرام لي ستار في جانب من البيت وكان فيه تصاوير، كان فيه تصاوير. لماذا وضعت هذا القرام؟ لأنها أرادت إذا دخل عليه الصلاة والسلام إلى البيت يجد فيه شيء من التحسين أو التهيئة في البيت نفسه وفي المرأة نفسها. فلما رأى عليه الصلاة والسلام القرام وعليه تصاوير اشتد غضبه وقطعه. فنحن نستفيد من هذا الحديث فائدة أن المرأة ينبغي أن تهيئ البيت وأن ترتبه وأن تحسن إعداده وتهيئته وإعدادها لنفسها الإعداد التام الكامل، بل تحسن استقباله. فهذه كلها من الصفات التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة والزوجة الصالحة. أيضا من ذلكم ما جاء في معجم الطبراني الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة. ولاحظ هذا الأسلوب في التشويق والإثارة للقلوب والأسماع: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة، يعني الزوجة التي بصفاتها الحميدة وخلالها المباركة صارت أهلا ومهيئة لأن تكون من أهل الجنة. ألا أخبركم بخير نسائكم في الجنة؟ قال: كل ودود ولود، كل ودود ولود. إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها، لاحظ هذه الأمور الثلاثة: إذا غضبت هي، أو أسيء إليها، أو غضب زوجها، ماذا تصنع؟ قالت: هذه يدي في يدك. إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، يعني لا أغمض عيني ولا أهنأ بنوم ولا تقر لي عين حتى ترضى عني. هذه يقول عليه الصلاة والسلام خير نسائكم، من النساء من لا تبالي ينام الليلة والثنتين والثلاث والعشر والشهر ومغضب، ولا كأن الأمر يعنيها، ولا كأنها ستلقى الله سبحانه وتعالى ويحاسبها على هذه الأمور وعلى هذه الأعمال. ولهذا ننبه هنا إن المرأة عندما تقوم بهذه الأعمال تجاه زوجها هي تطيع في الحقيقة من؟ تطيع من؟ تطيع رب العالمين الذي خلقها أمرها بهذا، فعليها أن تقوم بهذه الحقوق وأن تؤدي هذه الواجبات وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها حياة كريمة وعشرة مباركة. أيضا من صفات المرأة الصالحة ما جاء في سنن البيهقي عن أبي أذينة الصدفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. انظروا إلى هذه الصفات للزوجة الصالحة، الودود، وهذه صفة كريمة وخلة حميدة في المرأة الزوج الصالحة والزوجة المبارك. الودود أي المتصفة بالود والتودد وحسن التودد، وحق الناس بذلك الزوج البعل، أن تحسن التودد إليه وأن تكسب مشاعره وعاطفته بكلماتها اللطيفة ألفاظها العذبة، حسن توددها له في معاملتها له، في مظهرها، في هيئتها. في التودد يكون بالكلام، يكون بالهيئة، يكون بالمظهر، يكون بالعمل، يكون بالخلق. الودود الولود أي المنجبة كثيرة الإنجاب، فهذه صفة حميدة في المرأة وهي من خير النساء. وإذا كانت المرأة مبتلات بعلة أو مرض فهذا أمر لا يضرها، لأنه ليس أمرا قصرت فيه أو سعت هي في الإخلال به، فلا يحاسبها الله على ذلك ولا يضرها ذلك ولا يتنافى ذلك مع صلاحها. أما إن كانت هي ولود ولكنها تمنع الأولاد وتقطع الإنجاب وتسعى في قطع الإنجاب فهذا فيه ضرر عليها، وقد قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالذي ينبغي على المرأة أن تسعى في وجود الأولاد، تبذل السبب في ذلك في تربية الأولاد وتنشئة الأولاد ورعاية الأولاد، وتحتسب أيضا أن يوجد في المجتمع أبناء صالحين ودعاة مصلحين تنشئهم، تحتسب ذلك من أول دخولها في الزواج، تقول بينها وبين الله لعل الله يكرمني بأبناء من أئمة الهدى، من علماء المسلمين، من دعاة الخير، فيكتب لها الأجر العظيم على هذه العناية والرعاية. قال الودود الولود المواتية، المواتية أي التي ليست فضة ولا غليظة بل هي مواتية، تسمع وتطيع وتستجيب ولا تستنكف ولا تستكبر ولا تستعلي على الزوج ولا يكون منها نشوزا. حدودا أو تعاليا، المواتية المواسية أي التي تواسي زوجها وتقف إلى جنبه وتكون عونا له على الخير وعلى طاعة الله وعلى ما فيه السعادة والفلاح. إن إذا اتقينا الله، أي أن هذه الصفات إنما تكون نافعة للمرأة إذا اتقت الله جل وعلا. فلو كانت ودودا ولودا مواتية مواسية وتطلب بذلك أمر الدنيا، ليست متقية لله، لم تفدها هذه الصفات ولم تنفعها، وإنما تكون هذه الصفات نافعة لها إذا كانت تقوم بها طلبا لرضا الله جل وعلا وسعيا في تحقيق تقواه. قال: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات. المتبرجات أي التي تتبرج بزينتها وتخرج بحليتها، تخرج متأنقة متجملة متعطرة متحلية متزينة لتكون شرفا للشيطان وغرضا له في إفساد المجتمع. المرأة التي تخرج بهذه الصفة خرجت لتكون أحد جنود إبليس في إفساد المجتمع. أي والله، خرجت من بيتها والذي أخرجها إبليس والذي دعاها إلى هذا الخروج الشيطان، تتزين تتجمل تتعطر تتحلى ثم تخرج في الأسواق لتكون هدفا للشيطان في إيقاع الفتنة وإثارة الفاحشة في الذين آمنوا. فالمتبرجة هي بهذا التبرج أصبحت من جنود إبليس ومن أعوان الشيطان في إفساد المجتمعات. قال: المتبرجات المتخيلات، وهذا من الخيلاء وهو الكبر. وسبحان الله، فيه تلازم بين التبرج والخيلاء، فيه تلازم بين التبرج والخيلاء. إذا تبرجت وتزينت وتعطرت وتجملت بأي صفة تخرج في الشارع وفي السوق، هل تخرج بصفة متطامنة متواضعة منكسرة ذالة لله سبحانه وتعالى، أم أنها تخرج مختالة متعالية مترفعة فيها الكبر وفيها العجب بنفسها وبهيئتها ومنظرها؟ ففي تلازم بين الخيلة والتبرج، كما أنه ثمة تلازم بين الحشمة والحياء، كما أنه ثمة تلازم بين الحشمة والحياء. المرأة المحتشمة الحياء فيها مفعم وقلبها ممتلئ به، بينما المرأة المتبرجة طرحت جلباب الحياء ولبست بدله جلباب الكبر والعجب والغرور، مما يجني عليها في حياتها ومما يكون به مضرة عليها في حياتها الزوجية في حياتها كلها. ولهذا وصف من كانت كذلك بأنها شر النساء، قال: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. قال: لا يدخلن الجنة، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. الغراب الأعصم الذي في جناحيه شيء من البياض وفي قدميه شيء من البياض. ومتى تشاهد الغراب الأعصم بين الغربان السحم السود؟ متى تراه؟ نادر، من أندر النادر أن تجد الغراب الأعصم. الغالب ترى الغربان كلها سواد متكامل في كل أجزائه. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم، وهذا كناية عن قلة من يدخل الجنة من هؤلاء من هؤلاء النساء، لأن هذا الوصف في الغربان قليل. مثل هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إني رأيت النار وأريتكن أو رأيتكن أكثر أهل النار. لماذا رأى النساء أكثر أهل النار؟ عندما ننظر في الصفات التي جاء في السنة عدها في صفات الأشرار أهل النار، نجد كثير من النساء ما تبالي ولا تهتم، ولا كأنها ستلقى الله يوم القيامة ويحاسبها على ذلك. وكثير منهن لا يقال إنها ما سمعت الحديث ولا بلغها الدليل، ولا لا عرفت، ولكنها همها شهوتها، همها رغباتها. أحاديث كثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر أوصاف مذمومة للمرأة إذا اتصفت بها، كقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله الواشمة والمستوشمة، لعن الله المتبرجات، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. أحاديث كثيرة فيها لعن للنساء في أوصاف معينة. تجد في كثير من النساء تسمع اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله ولا تبالي، ولا كأنها ستقف أمام الله سبحانه وتعالى ويسألها، ولا كأنها يوم من الأيام ستدرج في حفرة ويوارى عليها التراب وتقدم على ربها بأعمالها. كل هذا يغيب عنها ويغيب عن ذهنها، ولا يكون همها إلا أن تتجمل وتتزين، ولو كانت الأعمال التي تمارسها معصية لله ومخالفة لأمر الله ومن موجبات غضب الله تبارك وتعالى وسخطه. إذن هناك أوصاف ومذام جاء بيانها في السنة للنساء لتكون المرأة الصالحة منها على حذر. هذا يدعونا أن نقول إن من صفات المرأة الصالحة معرفتها بما جاء في السنة من مذام من للمرأة السيئة حتى تجتنب تلك الخصال، وتكون معرفتها بهذه الأشياء هي معرفة يقصد منها الحذر والاجتناب، على حد قول من قال: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. كذلك من صفات المرأة الصالحة والزوجة الكريمة عدم التقصير في حقوق الزوج وبذل الوسع والجهد في خدمته. وتأملوا في هذا ما رواه النسائي في السنن الكبرى عن حسين بن محصن عن عمة له يقال لها أسماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الحاجة فقضى حاجتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ هل أنت متزوجة؟ أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ كيف أنت له؟ يعني ما شأنك معه؟ ما مدى قيامك بحقوقه وواجباته؟ كيف أنت له؟ قالت، ونعم ما قالت، قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. تقول: ما أقصر معه إلا شيء أعجز عنه، يعني شيء ما أستطيع أن أقوم به، ليس في استطاعتي ولا وسعي أن أقوم به، أما أنا تقول لا آلوه، يعني لا أقصر معه، كل شيء أستطيع أن أفعله أفعله إلا شيء أعجز عنه، يعني لا أستطيع أن أقوم به. قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. لا إله إلا الله. انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. متى يكون الزوج لزوجته جنة ومتى يكون نار؟ فإنه جنتك ونارك. هنا يجب على المرأة أن تعي هذه الحقيقة، أن تعي هذا الأمر الكبير. أين أنت منه؟ عليك واجبات، وأنت عبدة لله، وثمة جنة ونار، والله عز وجل أمرك وأوجب عليك هذه الحقوق تجاه الزوج، قومي بها، أديها على التمام والكمال، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك، فإنما هو جنتك ونارك. من صفات الزوجة الصالحة عدم إرهاق الزوج بالنفقة، عدم إرهاق الزوج بالنفقة، وألا تكون أداة في البيت للبذخ والإسراف وإضاعة مال الزوج، بل تعتدل، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وتأملوا في هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد أو جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة فأطالها، وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة، فذكر أن أول ما هلك بنو إسرائيل، يعني أول هلاكهم، أن امرأة الفقير، أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب والصيغ أو من الصيغة ما تكلف امرأة الغني. أول ما كان هلاك بني إسرائيل، يقول عليه الصلاة والسلام في خطبته أن امرأة الفقير تكلف زوجها من الصيغة والحلي والزينة مثل ما تكلف امرأة الغني زوجها. فذكر امرأة، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة، قوامها قصير، واتخذت رجلين من خشب، اتخذت رجلين من خشب حتى تكون طويلة، اتخذت رجلين من خشب، وخاتما له غلق وطبق، وحشته مسكا، وحشته مسكا، كل هذا من الإسراف. وخرجت بين امرأتين طويلتين، يعني تلك المرأة القصيرة لما وضعت قدمين من خشب وعملت هذه الأمور، خرجت بين امرأتين طويلتين أو جسيمتين، فبعثوا إنسانا يتبعهم، يتبع هؤلاء النساء الثلاثة، فعرف الطويلتين ولم يعرف صاحب الرجلين من خشب. فلاحظ هذا نوع من الإسراف، ونوع من البذخ، ونوع من إضاعة المال، ونوع من عدم القناعة بما كتب الله سبحانه وتعالى لها. فهذا الأمر الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ووصف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. واصل معاشر الإخوة ذكر ما تبقى من صفات للزوجة الصالحة مع الاختصار. من صفاتها عدم كفران المنعمين، أي لا تكفر ما يسر الله تبارك وتعالى لها من نعمة عن طريق زوجها، وفي الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وفي هذا جاء حديث منها ما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أسماء ابنة يزيد الأنصارية قالت: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي، فسلم علينا وقال: إياكن وكفر المنعمين. فقلت: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها، يعني يتأخر زواجها، تطول أيمتها من أبويها، ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا، فتغضب الغضبة فتكفر فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. وجاء في سنن النسائي الكبرى عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. كذلك من صفاتها احترام الزوج ومعرفة قدره وحقه، وجاء في هذا أحاديث منها ما رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا آمر أحدا أن يسجد لأحد، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وجاء في معجم الطبراني عن زيد بن أرقم أن معاذا قال: يا رسول الله، أرأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، أفلا نسجد لك؟ قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على قتب لأطاعته. يتضاعف حق الزوج إن كان رجلا من أهل الصلاح والتقى والديانة والمحافظة على عبادة الله والرعاية لطاعته. ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. قال أهل العلم: في الحديث إنذار شديد للنساء المؤذيات لأزواجهن. أيضا من صفات الزوجة الصالحة إذا من الله عز وجل وأكرمها بالأولاد أن تعدل بين الأولاد، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. والحديث في سنن أبي داود، وقد جاء في هذا المعنى أحاديث عديدة. من صفات المرأة الصالحة القرار في البيوت، وألا تكون خراجة ولاجة، وإذا خرجت لا تكون متبرجة سافرة، وأيضا تكون غاضة لبصرها حافظة لفرجها. وقد مر معنا في هذا بعض النصوص، ومما ورد في هذا ما رواه الطبراني في الأوسط عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت أشرفها الشيطان، أي جعلها غرضا له، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. ثم من صفات الزوجة الصالحة، ولعلنا لنا به نختم، عدم فرقة بين الزوجين، حتى لو وقع بينهما فرقة ولم يتحقق وئام، فكل منهما عليه أن يتقي الله جل وعلا في هذا الأمر. وفي هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال أي الرسول عليه الصلاة والسلام: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم، أي سكت القوم، فأرم القوم. فقلت القائلة أسماء بنت يزيد: فقلت إي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. بدأت بالنساء في ذكر هذا الأمر لأن هذا يكثر في النساء مع رفيقاتها زميلاتها صاحباتها، بعضهن لا تبالي ولا تهتم، كل واحدة تحدث الأخرى ولا تبالي، وتذكر أمور من الخواص والأسرار ولا تبالي. ولهذا بدأت، لأن هذا يكثر في النساء ويقل جدا في الرجال. قالت: إنهن ليقل وإنهم ليفعلون. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، لا تفعلوا. ثم ضرب مثلا لذلك، قال: لا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون. يعني المرأة التي بهذه الصفة والرجل الذي بهذه الصفة يفشي الأسرار الزوجية، مثله مثل شيطان لقي شيطانة في الطريق وغشيها والناس ينظرون. هذا مثل لمن كانت كذلك ولمن كان كذلك. هذه بعض الصفات جمعتها من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. جميع الأحاديث المتقدمة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجلها في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله وغفر له، وهي أحاديث نافعة وعظيمة ومهمة. ولعل مهمتي مع الإخوة ومع من يسمع من الأخوات هو الدلالة إلى هذه الأحاديث والإرشاد إلى هذه النصوص. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يبارك لنا في أقوالنا وأعمالنا وأوقاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا، وأن يبارك لنا في حياتنا كلها، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يصلح نساء المسلمين وبناتهم، وأن يهديهن سواء السبيل، وأن يردهن إليه ردا جميلا، وأن يعيذهن من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا جميعا لكل خير يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم.